وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا البيت المبارك من بيت الله عز وجل، ونحن مع مدرسة العقيدة، عقيدة الإمام السفاري، ومع عنوان جديد وباب جديد، وهو في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف. وكل خير اتباع من سلف، وكل شر اتباع من خلف، والعبرة بما عليه السلف. ففهم السلف هو المعتمد، ونهجهم عليه التعويل، وهو المرضي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف طريقة الخلف. فطريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وطريقة الخلف ليست مأمونة، بل فيها الانحراف وفيها العطب، ويخشى من سالكها، يخشى على سالكها التلف. يقول في ذكر الصفات، أي ذكر بيان الصفات التي يثبتها السلف. فالسلف رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن عبد، يثبتون الصفات الذاتية كالعلم والسمع والإرادة والبصر والمشيئة والقدرة. أو نقرأ هذه المواقع لأن أتت في برد على الجنسين، ولا نريد أن أحدا يصيبه زكام عندما يأتي بمرض زكام. فأغلقوا أحدكم يا أهل دمياط، فالسلف رحمة الله عليهم أثبتوا الصفات الذاتية. من أخونا مسلم اللي بالخير، هذا الشيخ محمد، الشيخ الشامي منير معروف، جزاك الله خير. فأقول يثبتون الصفات الذاتية، وذكرنا بعضا منها. طيب معك يا هلا، فين فين فين الشيء؟ تعال كيف أصلحوا له الفيشة بتاع الباب، يقترب هنا. وكذلك السلف يا إخوة، عشان السلف يثبتون أيضا الصفات الخبرية، يثبتون الصفات الخبرية، كذلك يثبتون الصفات الفعلية. الصفات الخبرية كالوجه والعينين واليدين والساق والقدم والأصابع وما إلى ذلك، وكذلك يثبتون الصفات الفعلية. أغلق السماعات الخارج وخلق الداخل. وكذلك بارك الله فيكم، كيف الدنيا يثبتون الصفات التي أثبتها الله أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والذكر الصفاتي التي يثبتها لله من أئمة السلف يعني المحققون من السلف. أراد أن يبين ما يثبت المحققون من السلف المدققون دون غيرهم من الخلف القلب لأئمة الخلف لا في فرق القلب لأئمة الخلف لأن أئمة الخلف يسلكون نفس مسلك السلف ويسلكون نفس مسلك أئمة السلف على إخوان. فالعنوان هذا حقيقة تحته مغزى عظيم وتحته إشارات بالأبيات معناها. ثم قال في الأبيات وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد سبع مواضع من غير كيف قد تعالى بغير كيف قد تعالى أن يحق فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا يفك عن صفاته وكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة المرجول وخلقه فاحذر من النزول فسائر الصفات والأفعال قديمة لله بالجلال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزين والتعظيم فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى بمن والاه فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى بمن والاه في هذا المقطع ايها الاخوه كما عرفنا من العنوان الترجمه انه اراد ان يذكر الصفات التي اثبتها ائمه السلف رحمه الله فبدا بقوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى بالعلا الجوهر ما قام بنفسه ما قام بنفسه ويطلق على الجوهر المنفرد غير مركب وشيخ الاسلام ابن تيميه يقول ليس في المخلوقات ما يسقط عليها من تعريف ولا عرض العرض هو ما يقوم بغيره من خجل من غضب من فرح من سرور من سفرة من حمرة من كذا من كذا ولا جسم المجسم والشيء الشخص معناه تعالى ذو العلا لكن هل نحن نوافق المؤلف عندما نفى هذه الكلمات هذه الكلمات يا اخوان من الالفاظ المجمله المحتمله ونحن القاعده مع الالفاظ المجمله المحتمله التي قد تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا فاننا لا نتجاهلها ولا نتعاطاها لا نفي ولا اثبات بل نستفصل في معناها ونستفسر من اطلقها سواء بالنفي او بالاثبات اي الحيض، عندنا الجوف، عندنا العرق، معناه عندنا الجهة، معناه نثبت لله جهة العلو، معناه أن هذا مقتضى النصوص. لكن ممكن واحد ينفي الجهة أو يثبت الجهة مطلقا. من نفى الجهة مطلقا أخطأ، ومن أثبتها مطلقا أخطأ، لأن الجهة تتناول عدة نواحي. عدة إيه؟ نواحي. أنتم الآن يقول لك فلان ضرب خمسه في أساس، خمسة ستة بكم يا محمد؟ هل هذا هو المقصود؟ هل المقصود هو الحساب؟ لا، المقصود الخمس حواس ضربها في الست جهات، خمس حواس من شدة الحيرة، شدة التفكير، معناه واندهاشي واندهاري. خمس حواس ما هي؟ عند شركة سمع وبصر اللمس، اللمس صح، الشم وكمان صحيح شيء التذوق. بارك الله في أسداس اللي هي ست جهات، معناه. فالآن بارك الله فيكم، عندنا كلمات محددة، عندنا نصوص ثابتة في القرآن والسنة، موقفنا منها ماذا؟ خبروني أنا، هنعمل فيها إيه؟ ما أثبته خلاص نثبته. أول شيء القسم الأول ما أثبته إيه؟ طيب ما نفى؟ فيه في بقى منزلة بين هذه وهذه الألفاظ المحتملة، الألفاظ إيه؟ مجملة التي لم يرد نفيها ولا إثباتها. يعني ما ينفعش تقول لله يدان ليستا بجارحتين، انت مأمور بها كلمة الأخيرة دي، هل أنت مأمور بها؟ هل قال السلف ليستا بجارحتين؟ هل قال السلف هما جارحتان أو هما ليستا بجارحتين؟ لا، قالوا هذا وقالوا هذا. إذا الكلمة دي نخليها نحن في غنى عنها، والعصمة في نصوص نصوص التنزيه وما جاء على رسول الله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه سلف الأمة المقصود. إذا شيخ منير القسم الأول ما هو؟ ما جاء مثبتا صح؟ القسم الثاني ما جاء منفيا صح؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت صح؟ ولم يعرف التوطين وما بالسنة من اللغوط. القسم الثالث بقى ألفاظ مجملة محتملة، ممكن تحتمل معنى صحيح وممكن تحتمل إيه؟ واحد يقول لك الله جسمك، واحد يعني الناس يقول الكلام، واحد ثاني يقول الله ليس بجسم. لا قلنا له اثبت هذه الكلمه ولا قلنا له غير كلمه. ليه؟ ممكن يقول ان الله يعني ليس بجسم، ها؟ يريد ان ينفي صفه الوجه واليدين والعينين والى اخره. إلا شاعر يقول لك سبحانه متنزه عن الأبعاد، يعني ينفر صفة الوجه والعينين واليدين والأصابع والقبضة وما إلى ذلك، ويقول سبحانه متنزه عن الأعراض، يعني الضحك والكراهية والصفحة والرحمة إلى ذلك إلى غير ذلك. وضحت؟ طيب، ويقول لك سبحانه متنزه عن الاغراض، ها؟ وعايز الاغراض، عايز يريد من الله يعني نفي الحكمه، نفي التعبير، نفي صفات الله، في افعال الله عز وجل. هذا كلام، ها؟ ممكن الواحد من اول وهله يقول هذا كلام صحيح. كالسم في العسل، لكن مقصودهم خبيث قبيح للغايه. سبحانه متنزه عن الابعاد، نفي صفات خبريه، نفي صفات خبريه. هم اعتقدوا ان وجه الله جزء منه وبعض منه، اعتقد التركيب المخلوق مرتب صح، العنق هذا والرأس هذا مفتقر البدن صح. طيب انت مفتقر لرجليك صح، انت مفتقر ليديك محتاج لهما صح. الخلق كذلك، الخالق هو الغني سبحانه وتعالى وليس كما هو حال مخلوق أبعاد تفتقر لبعض. فإذا كلمة ليس الجسم ممكن تحتمل معنى صحيح، إن الذي قال ليس الجسم يريد أن الله ليس بأبعاد وأجزاء يفتقر معه لبعض معنى، وممكن ليس بجسم أن يكون عدما، قصد أن يكون عدما. ولذلك احنا بنستفصل مع الرجل هذا في الكلمات هذه، واحد ينفي الحديث، واحد ينفي الجوهر، واحد ينفي العرب، واحد ينفي الجسمية، واحد ينفي الجهة مطلقة. فكل هذه كلها كلمات محتملة، والكلمات المحتملة التي تورث اشتباها نتركها جانبا. والعصمة في النصوص الشرعية، هذا خلاص الموضوع. فلو أن الناظر نزه منظومته على مثل هذه الكلمات نفيا وإثباتا كان أحسن، كان أولى. ولا يحط هذا من مكانة منظومته ومكان هذه الأبيات، مكان هذه الأبيات أبدا لا يحط منها. فالرسول أنه مثبت متبع لطريق السلف على الإقرار والإمرار والإثبات. الإمام السبتاني رحمه الله وليس ربنا بجوهر ولا عارض، عرفنا كلمة العارض ما هي؟ العارض يكون بغيره، الخجل يكون في المخلوق صح، الغضب، الفرح، السرور، الحمرة، حمرة الوجه، صفرة الوجه، الصفرة يكون متى تكون؟ مع الخوف، الصفرة، مع الخوف ينقطع وجهه، شدة الفزع والضعف والخوف، حمرة الوجه متى تكون؟ مع الفرح، مع الفرح، مع السرور، مع كذا، وإلى اسماء أعراض، عرب يقوم بالشخص، يقوم بغيره، علم والجسم معروف. الحاج صاحب من سبب المسلم ما شاء الله ليس وسائل لو أنت وسائل الله صعب الشيخ على واحد شاهد كنا نقول لي حتى عشان السبب ينام ولا كده يسوى واحد شاهد طرقت الشيخ على واحد شاهد جزاك الله خير. وقال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه. ذو العلا كما في القرآن رفيع الدرجات ذو العرش معنى سبحانه قد استوى كما ورد في سبعة مواضع. عدوا معي سورة الأعراف، سورة يونس، في الرعد، في الطه، في وفي السجدة، لم يم سجدة، وذكرنا الرعد، وذكرنا الطه، الحديث، الفرقان والحديث، خلاص؟ يلا مرة ثانية، أعرف في يونس، في الرعد، في الطه، في الفرقان بعدين السجدة وبعدين ايه الحديدة في الحجر معنا. طيب التي في الفرقان ما هي يا محمد سليمان؟ التي في الفرقان ها. طيب التي في الطه ما هي؟ الرحمن العرش. ايوه احسن. والبقية ثم استوى على العرش خلاص، البقية ثم استوى على العرش. ثم التي تدل على الترتيب والبعدية والعطف معنى أراد أن يكون يعني كان الاستواء سبحانه وتعالى وهو صفة فعلية بعد خلق السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في دعوة صح؟ بس هي التي في الفطرة الرحمن على العرش استوى، إنما بقية الآيات ثم استوى على العرش. معنى إخوان فاستواء الله سبحانه وتعالى ثابت في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإجماع السلف أجمع على هذا استواء يليق بجلاله صفة فعلية. طيب يدور معنى الاستواء على العرش بين عدة معنى أربعة معنى عند السلف كما ذكر ابن القيم في النونية، واضح؟ على ارتفع صعد استقر، أي ما فيش فيها بقى استولى وغلب طبعا من الحلم ولا حلم ضراعة عند النووي عند النووي رحمه الله. طيب ونعند الإمام ابن كثير جمعنا كثير. طيب احنا كم كده معنى على صعد ارتفع استقر استقر من لين أخذ استقرارنا؟ هو استوى لا الأخرى واستوت على الجودي استقرر السفين السفينة الغالي استقرت على الجودي الجبل استوى على ظهوره. أيوه استوى على ظهوره بمعنى إذا علوته وصعد ها؟ إنما واستوت على الجودي استقرر خلاص؟ طب هل نقول بقى استوى بمعنى جلسة بمعنى القعدة؟ لا لم يرد في على السلف هذا. طيب هل نقول استوى على العرش بمعنى غلبة وسيطرة وهيمنة؟ لا بإجماع للغة إذا كان استوى على هو يدور على المعاني التي نقلها أبو علاء أبو علاء الشيخ أبو علاء من ضرع بسم الله عرفتم؟ احنا معنا الآن الحقيقة إن الاستواء معاني كثيرة لكن أبرز هذه المعاني أربعة استواء مطلق ولما استوى طيب وبلغ أشده طيب ولما بلغ أشده واستوى يعني كمل هذا مطلق ولا مش مطلق؟ ولما بلغ أشده واستوى ما فيش استوى بإله ولا بعلى ولا بالواو ولا بكذا معنى؟ واضح؟ طيب هذا الشيء للشيخ أبو محمد عشان العرس الله يبارك لك في هذا الزواج الشيخ أبو محمد إن شاء الله وأنا محمد الزواج السبت لا يقول لا إلا بإذن الله وكلكم تشرفون والبيت قريب له بإذن الله وش بعد يوم السبت يجوا بس يتصلوا معنا الظهر مشايخ موجودين بعض مشايخ الشيخ الشيخ اللي باش الشيخ فلان الشيخ فلان كل موجودين إن شاء الله كل حاضرين عزموا على الوليمة الشيخ أبو محمد عشان ولده محمد بإذن الله جعله مبارك إن شاء الله إن شاء الله زواج مبارك. أنت تيجي تدخل السرور على الشيخ ومحمد والأهل البيت ورحمة الله إن شاء الله تيجي بدر بإذن الله. إحنا قلنا إيه؟ قلنا بارك الله فيكم أهو استوى مطلق ولما بلغ أشده استوى بمعنى كمل وتمل لازم كلمة يشرب ما تشرب عشان عمر خلاص طيب لا ولا صمت انت خذ الشاي خذ الشاي انا ما اريد اعطيه الشاي محمد اسمه اعطيه الكرت الشاي قال له اريد الشاي شلونكم بس انت تحفظ بعض العصر تامل راسك تستقبل الحياه بارك الله فيك. طيب تعالوا بقى بينا استوى تعدد بعض الاربع معاني اللي عرفناها اي على صعد ارتفع استقر خلاص. طب استوى تعدى بينا بمعنى قصد وعمل في كم موضع في القران؟ سوره البقره وفصلت صح؟ ثم استوى الى السماء وهي البخاري انا اقصد سوره البخاري. طيب سوره فصلت جميل اللي في البقره ثم استوى الى السماء طيب فسواهن سبع سماوات. طيب العلماء قالوا هنا بمعنى قصد وعمد وانتهاء الامر. طب تعالوا بقى استوى تعدى بالواو. استوى الواو الخشب بمعنى التساوي. بمعنى ايه؟ بمعنى التساوي. استوى الواو الخشب يعني شوفوا كده اه الزجاجه استوت مع العلبه هذا استوى السوري والله استوى الماء والخشب. معناه استوى الماء والخشب. طب استوى الطعام ها غلط كلام عليه كثير ذكرها ابن حجر رحمه الله في فتح الباب وذكرها الشيخ صاحب اقاويل الفقهاء في آية الصلاه الشيخ ملع الشيخ ملع الكرم ها صاحب دليل الطارق وغير علماء المعاني. لكن احنا عايزين نفصل ولا في القران الان استوى اذا تعدى بعلى باجماع اهل اللغه والسلف لا يكون معنى غلبة ولا سيطرة ولا هيمنة ولا استوى ابدا. هذه خالف فيها اهل البدع خالفوا فيها اهل السنه والجماعه. أردتم؟ فما يديش واحد من الآن بدأ يشغل علينا من آلة البقرة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات معنا أو من آلة أخرى يقول أنتم أولكم في هذه فخلونا الأول في الآن في السبع آيات اللي هي محكمة وليس فيها خلاف ليس فيها خلاف. عرفنا قال سبحانه قد استوى. طب استواء الله سبحانه وتعالى عليه خاص بالعرش. لذلك احنا نفرق بين الاستواء والعلو صح من ثلاثه اوجه. معنى الوجه الاول ان الاستواء صفه فعليه والعلو صفه ذاتيه. الاستواء خاص بالعرش. العلو عام. العلو ايه؟ عام. معنى يا اخوان الاستواء ثابت بالنطق. العلو ثابت بالنطق والعطف والاجماع والفطره. كم فارق بين الاستواء والعلو؟ يلا بسم الله. الاستواء صفه فعليه. العلو صفه ذاتيه. معنى يا اخوان؟ اقول الشيء اللي لطيف يا اخوان انتبه يا عامر اياك تسكب كاسا على السجاد نوصل منك مبلغ كبير ان شاء الله. ممكن يا شيخ الدكتور ايه هو ايه؟ الطوارئ؟ بسمع حضرتك انا بنسى. بسمع حضرتك. احمد المساجد. الله يكرمك يا اخي. الله يكرمك يا شيخ اللي هو العلوم. هو المساجد النارية ولا ايه؟ طيب. بسم الله الله يكرمك العلوم على كافة الخلق. ما احنا قلنا كده العلو عام. احنا ذكرنا العلو عام. الاستواء خاص بالعرش. والاستواء خاص بايه؟ بالعرش. بالعرش. معنا؟ تمام. لكن فوارق كده تاني. اخونا منير يذكر ان شاء الله ها؟ الاستواء صفة فعلية. الاستواء صفة فعلية ها؟ العلو صفة جميل ها؟ ايه العلو صفة فعلية وعفوا العلو صفة ذاتية الاستواء صفة فعلية. العلو بارك الله فيك عام. العلو عام عام عام. الاستواء خاص بالعرش. العلو ثابت من العقل والنقل والاجماع والفطرة. العلو الله سبحانه وتعالى على خط. والاستواء ها بالنقل بس. لولا ان النقل جاك والنص جاك ان الله استوى العرش ما كنتش انت تدرك هذا. اتفضل في زياده. الاستواء في وقت دون وقت، العلو في كل وقت. بارك الله فيك. احنا يعني بعيدنا اين عن هذا الكلام ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى منذ اخبرنا ان الله استوى العرش هو مستوى عليه. انما نقول هذا متى؟ مع النزول، صفه النزول تكون في الثلث الاخير من الليل. معنا يا اخوان؟ اي نعم. فكلما كان عندك ثلث اخير انت في قطر والمنطقه اللي انت فيها فالنزول متحقق. عرفتم؟ فما ينفعش يكون الاستواء ينطبق عليه في وقت دون وقت، لانه سبحانه وتعالى منذ اخبر انه استوى لم يرد نص انه في بعض الاوقات لا يستوي. ظهر هذه. ولذلك احنا دعينا تحشينا تحشينا هذا النقطه. لكن لما جئنا لصفه النزول صحيح. الضحك يكون في وقت دون وقت. الرضا يكون في وقت دون على اقوام دون اقوام. السخط يكون على اقوام دون اقوام. فصفات فعليه طارئه اختياريه. واضح؟ لازم من النزول في القلوب الاستواء. ايوه سيدنا نتكلم عليها. هي معنا في المقطع ده ان شاء الله. ها؟ ايوه ان شاء الله. ما احنا في المقطع ده تناول عده اشياء ان شاء الله. بس نسال الله ان يبارك في الوقت يمتد الوسط الوقت لان المقطع كبير وعايزين ايضا ناخد درس معلوم عليه ان شاء الله. قال سبحانه قد استوى. قلنا ايه؟ الجميع قالوا لا استوى بمعنى استوى. عرفنا؟ الجميع قالوا استوى بمعنى استوى. اي هيمن سيطر غلبة وهذا كلام باطل. عرفنا؟ واستدلوا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق غير سيف ودم ودم من العراق. معنى يا اخوان؟ وهذا اصلا البيت مولد ولا يعرف هذا بالشعر فقط برحمه الله. يعرف هذا في دواوين العرب ان استوى تاتي بمعنى الغلبه والهيمنه والسيطره والاستيلاء. ثم كيف نخرج كتاب ربنا عز وجل ونذهب الى بعض الاشعار معنا. ثم الصحابه رضي الله عنهم قرأوا الايات وفهموها ولم يقولوا بما قالته الجميع. وشنع العلماء على الجميع حتى قالوا ايه؟ لا الجميع كالنون اليهودية. كالنون اليهودية. حيث قيل اليهود قيل عقول عذر وقالوا هن حبة بالشعيرة. معنا والجميع قالوا ايه؟ استوى. وكان جابر بن صفوان يقرأ المصحف ويقول وديك اني احب استوى وجعل استوى. يحكم المصحف ويفقد له بدعوة ويضطرب خلاص ما ينامش الليل عايز يغير النصوص يطوعها لعقيدته ومقالته وفكره ومنهجه. معنى قال سبحانه قد استوى كما ورد في كم موضع ولا في سبع موضع من غير كيف يعني من غير كيف ايه نعلمه. نصوص صفات معلومة لنا باعتبار مجهولة لنا باعتبار الآخر، معلومة لنا باعتبار المعاني، مجهولة لنا باعتبار الكيفيات. والمعتزلة لا يفتؤون ولا يفرحون يشنعوا على أهل السنة والجماعة. معنى؟ شنعوا تشنيعا ولكن ما ضر أهل السنة هذا التشنيع هذا الفرق. حتى قال الزمخشري وجماعة سموا الحرام سنة وجماعة حمر العمر مكفى قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنعا وراه فتصدروا به بل كفى. ها؟ فتصدروا به بل كفى. ترى أهل السنة والجماعة يقولون ينزل بلا كيف نعلم استوى بلا كيف نعلم معناه يضحك بلا كيف. مش معناه بلا كيف يعني نفي الكيفيه. النفي الكيفيه بالكليه نفي للوجود. معناه انما بنفي الكيفيه في ذاتنا نحن في ذاتنا نحن، عرفتم؟ طيب ايش من حوض الابيات؟ وجماعه سمى الله سنه، وجماعه حمر العمل وكفى بشد على ايه؟ على السنه والجماعه، بيستبدل السنه والجماعه، لكن هل ضرهم شيء؟ كما لم يضر النبي عليه الصلاه والسلام القاب المشركين التي جاءوا بها، قالوا كاهن، قالوا سافر، قالوا كذا، قالوا كذا، قالوا كذا، وما ضر النبي شيئا عليه الصلاه والسلام، معناه ولا ضر دينه بشيء. ولو كل كلب عور القمت حجرا لصار الحجر مثقلا بدينار، بيصير غالي بعد كده، نعرفش نشتري، معناه الابيات كتبتم؟ البيت الثاني بقى بالله، البيت الثاني قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شمع الورى فتسطروا بالبركه. تفضل احمد بن سعيد. احمد بن سعيد شقيق. جميل، بارك الله فيك، جزاك الله خير. طبلنا انا نقصد ناخذ طبلنا قبلها، بس انا ناسي قبل ثلاث مرات الاغلال ده قبل الاشتلال مش عليه المده، اللي هو الصفات التي بيتفكر علوها باستواء الاغلال ده قبل كم الصبع. فالطبري عليه رحمه الله في التفسير اثر هذه القواعد، فهذه الامر حضرتك زي ما بقول رديت المساله اللي بنقطه ان كانت سالت عندي اصلا خساره. هي حتى برضه ستاتي في نفس النقطه هذا استعمل عليه، استعمل بشيء شيء ما يوصل ولا زاد فيها ابيات ان العظم على نفسه. أنا الأبيات الأبيات الشيخ محمد عزيز نعيدها، ما فيش مشكلة. وجماعة سلمى قواهم سنة، وجماعة حمر العمل مكفى، هذا البيت الأول. البيت الثاني قد شبهوا بخلقه فتشنعوا فتخوفوا شنع الورى فتسطروا بالبركة. وعايزك أقول إن أهل السنة والجماعة أنا في زعمي عملوا حاجة اسمها بلا كيف، بلا كيف، بلا كيف، عشان ايه؟ يتسطروا. هذا كلام الزمخشري وغير الزمخشري لهم ألقاب رموا بها أهل السنة والجماعة. منهم من قال أهل السنة والجماعة حشوية، نابل، أراضي، مجسد، مشبه، هذا موجود. فهؤلاء المعتزلة لهم ميراث من ميراث أهل الشرك، الرمي بالألقاب، الرمي بالألقاب، تنافس بالألقاب ولا حقيقة لها. فالأهل السنة والجماعة يرقون من هذه الألقاب كبراءة الدم بدم ابن يعقوب. نقرأ البيتين ثاني؟ يلا. وجماعة سمى الله سنة لجماعة الحمر العمل موكب قد شبهوه بخلقه. يعني الزمخشري يزعم ان اهل السنه شبهوا الخلق مخلوق، قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى، يعني تشنيع الناس، فتسطروا بايه؟ تعالوا بقى نقرا الرد عليه بقى. وجماعة سلموا الله سنته لجماعة حمر العمر موكفة، الإكاف معروف. طيب تعالوا بقى نقرأ الأبيات في الرد عليه. قال القائل: هل نحن من أهل الهوى أم أنتم؟ ومن منا حمير مكفى؟ معناه اعكس أصل، اعكس أصل، اعكس أكون مصيبا، اعكس أصل، فالوصف فيكم ظاهر المعتزلة كالشمس فارجع عن مطار السفسف. واضح فيكم كالشمس، يكفيك من ردي عليك بأننا نحتج بالقرآن لا بالفلسفة. أطر الكليمة عليه السلام، موسى عليه السلام أطر الكليمة أتى بجهل ما أتى لما قال ربي أرني أمر إليه، أطر الكليمة، الكليمة أتى بجهل ما أتى، وأتى شيوخك المعتزلة ما أتوا عن معرفة نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى، فهوى الهوى بك في المنال المتلفة. بيرد على من؟ زمرشاد. مش عارف احنا كنا زمان يعني أمليل هذا الرجال، مش عارف انت مقابل من؟ طب نقراها ثاني. هل نحن من أهل الهوى أم أنتم؟ ومن منا حميرهم كفر؟ اعكس قصد، فالوصف فيكم ظاهر كالشمس فارجع عن مطال السفسف. يكفيك أن نرد عليك بأننا نحتاج بالقرآن لا بالفلسفة. المعتزلة دينهم قائم على الفلسفة. قال أضاغ الكريم أتى بجهل ما أتى لما قال ربي أرني أنظر إليه، هم يعني كل رؤية بكرة خلاص مستحيل أن يرى ده في الدنيا ولا في الآخرة. أطال الكليم أتى بجهل ما أتى، أعاذ الله أن يكون جهل. وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى، فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. مش عارف بقى أنا ممكن الآن ممكن نروح نصور الصفحة دي وتأتي وزع أحسن الصفحة الهادي بس هذه الصفحة بدل من أن يكتبون في قضايا الأوقات الصفحة الهادي دي بس والله إنكم ما أخي تقرأوا الخط الخط مش عارف هيقرأ ولا مش عارف. طيب بالنظر طيب انت تعرفون ايضا الايات الاخرى ان يسالوا عن مذهبي لم يقبل به وكتمانه اني اسلم فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح لهم شرب الطلا وهو شراب محرم وان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم لحم الكلاب وهم وان شافعيا قلت قالوا بانني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرمه وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض جلولي فقير مجسم فقير مجسم هو نفس الألقاب معنا وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويسمه عجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم نسب هذه أيضا لزمرشاد هذه أيضا طبيعتها نسب لزمرشاد أولا وإن يسألوا عن مذهب لم قبح به كتمانه لي أسلم فعلا فإن حنبيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم شرب الطلا وهو الشراب المحرم. المقصود موضوع الحنفية في شرب النبي وما إلى ذلك. وإما مالكيا كنت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم يقصد أن الإمام مالك لم يرى بأسا لطهارة الكلب يقول طهارة الكلب وما إلى ذلك لحم الكلاب. والصحيح عن نانس كاد أن يكون على هذا الإجماع نانس. طيب وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم يقصد البنت من الزينة وهذه مسألة يعني نسبت لإمام الشافعي وغالبا لا تصح لكن المشنع يشنع عن إخبار والبنت تحرم سواء من الزنا او من الحلال. ها وان حنبليا قلت قالوا بانني بغيض حلولي فقير مجسم وهذه الالقاب التي شنع بها المبتدع على اهل السنه. وان قلت من اهل الحديث وحزبه يقولون تيس عليه السلام الله تيس ليس يدري ولا يدري ولا يدري لا زال هؤلاء يرمون السنه من هذا بهذا الأمر. لكن ما ضر البحر أمسى باخرة أو زاخرة أن أبقى فيه ملاوم بحذر. ما ضر البحر أمسى زاخرة، طب وإنت البحر ترمي فيه ألف حذر، ما يشوف حذر مليون حذر يا سيدي، إنه يجيب مليون حذر ويعمل حذر ولا يضر البحر. ما ضر البحر أمسى زاخرة أن أبقى فيه ملاوم بحذر ولا حذر. هل يضرنا ولا يسيئنا ليه؟ طيب الحين صلى الله عليه وسلم من ضرع ما شاء الله انتوا قريبين منهم جميل لأن الحلب والأماكن دي بقت شوية. طيب بارك الله يقول سبحانه أي تنزل عن مطرش نعم عن العيوب عن أفات نعم قد استوى كما ورد من غير كيف نعلمه. قال تعالى أن يحد كيف قال تعالى أن نحده ونكيفه. وجميع آيات الصفات كذا، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نطر الطراز الأول وأرد عهدته إلى مقتضيها وصونه عن كل ما يتخيل. طيب الآن السلف رضي الله عليهم أثبتوا الاستواء من الصفات عليه. طيب ثم بين الله عز وجل أنه وضع بعد خلق السماوات والأرض. طيب العرش هو سرير الملك، معنى يقول سرير الملك له قوائم كما في الأحاديث، وهو أكبر المخلوقات ومحيط بالكون. الكون كحلقه في الكرسي، والكرسي كحلقه في العرش، والكرسي موضع القدمين. وما ينفعش نقول العرش هو ايه علم الله او الفلك التاسع او اي تاويل اخر، لا، العرش باللغه هو ايه سرير الملك. معنى الشيخ ما بتستعلم. طيب عرش بلقيس عرش عظيم صابر معروف في اللغه معنى العرش سرير الملك. طيب عرش الرحمن سبحانه وتعالى سرير الملك، الله سبحانه وتعالى مستعلى العرش وغيره محتاج إليه وغير مفتقر إليه. استوى على العرش وهو غني على العرش وما دونه وما إيه؟ لا نعتقد أن العرش يضله أو أن السماء تضله، لا. أنت إذا استويت على الفلك، الفلك يطيله يحمله، أنت محتاج إليه. الخلق ليس كذلك، لا تقول أن الخلق إذا يقله العرش، يعني لو قلت هذا لازلت صفة الاستواء كما هي صفة الاستواء المخلوق، هذا منتفي عن الله سبحانه وتعالى. إذا استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وليس معنى ذلك أن العرش يقله. فهو سبحانه وتعالى الذي يقوم به العرش ويقوم به حمل العرش ويقوم به الكون، فهو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره المقيم لغيره. عرفتم؟ فلا نعتقد بارك الله فيكم اعتقادا فاسدا في اثبات الاستواء. طيب فلا يحيط علمنا بذاته، نعم ولا يحيطون به علما. ما في منزل شيخ فاضل الابيات 43 وما بعدها 43 و44 خليكم معنا. قال فلا يحيط علمنا بذاته ذات الله سبحانه وتعالى لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الشيء إنما يعرف إذا رؤية عينه أو عرف نظيره أو جاء الخبر الصادق. وذات الله لم ترها جهرا وليس لها نظير، إذا ما بقي إلا خبر الصدق عنها. ولذلك أنت تفكر في مخلوقات الله ولا تتفكر في كنه وكيفيه ذات الله، لأن عقلك محدود وبصرك محدود سمعك محدود قوتك محدود تفكيرك محدود، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. معناه إذا كان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا تستطيع أنت أن تدرك، السلام الله عليك، لا تدرك أنت كيفيات النعيم، لا تدرك كيفيات النعيم، فكيف تدرك حقيقة ذات الله وكنه ذات الله وكيفية ذات الله؟ بحال إذا ذات الله سبحانه وتعالى ذات ماتل ذات مخلوقين ذات شبه ذات مخلوقين ذات ذات لا كذواتنا، وهو شيء لا كالأشياء. معناه فلا يعجزك علمنا بذاته، والمراد بذاته هنا نفسه سبحانه وتعالى، كما قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ففي نفسه، ويحذره الله نفسه. وهذا هو الصحيح، أن النفس بمعنى الذات. ها؟ لما سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا كما في مجموع الفتاوى ذكر أن النفس بمعنى الذات، يعني النفس الموصوفة بالسمع، موصوفة بالعلم، موصوفة بالحكمة، موصوفة بالمشيئة، بالقدرة. يعني إذا قلت لكم الآن هل النفس هي صفة ذاتية كالعلم والسمع والبصر أم هي الذات نفسها؟ الجواب هي الذات نفسها. وبهذا أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن إقبال، يعني النفس الموصوفة بالسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والمشيئة والإرادة إلى كده. معكم الصمحات نصف اقرأ معك نصف وشيخ سامي اقرأ كده عشان نصوره. قال هل نحن من أهل الهوى أم أنتم، ومن منا حمير مكفى، اعكس تصب فالوصف فيكم ظاهر كالشمس فارجع عن مقال السفسفة. جميل. يكفيك إن ربي عليك بأننا نحتج بالقرآن لا بالفلسفة. شوف كلمة استرصتها تحتها أصدربوا عليها. أطار الكريم أتى بجهل ما أتى أيضا. أطار الكريم أتى بجهل ما أتى، وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة. نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى، فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. في المهاوي المتلفة. المتلفة. خلوها المتلفة بالصوتها فوق والمهلكة أضربوا عليها. في المهاوي. في المهاوي. فهوى الهوى بك في المهاوي. في المهاوي على طول كده. زي المصريين في المهاوي. عشان الوزن مثلا. عشان الوزن. ويقول لك شحن على الهوى. هتشوف الهوى كده عين. مع الألف تشوفها؟ فتركوا على الهوى يجيب عين على طول كده يا أخي. ودي برضه نفس الشيء عشان الوزن. الظاهر الطيب للأبيات دي يعني واحد من الطلبة كان هناك معنا في دار الحديث بدمات، لكن أنا نسيت من هو الآن، يعني العلم فيها شيء من الخلل الوزني والبحر وكده، لكنها مقبولة إن شاء الله. يقول فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صدق. طب نرجع ثاني نقول هنا انت تريد هذا ولا لا؟ اللي بعده انت تريد هذا سبيرس هذا ثاني بارك الله فيك. مثلا المولى يخطب بذلك أن محمد الله صلى الله عليه وسلم يعلم وفكيته وقال الله بخير. نحن نتكلم على ما يجول بخاطرك أنت كبشر كمخلوق، يجول بخاطرك أن الله عليها الفلانية الكيفية الفلانية الصورة الفلانية، مش المنطوق بها في كتاب السنة، لا التخيلات التي ترد يريد الشيطان على دين الإنسان تخيلات، هذا المقصود. كل ما خطر بذلك مما لم ينطق به كتاب السنة، فالله بخلاف ذلك. كما أنت مثبت عندك إقرار وعندك إمرار وعندك إثبات، ما حد ينطق به، لكن أنت وبعض الأوقات الشيطان يولد عليك تصورات هي لا تستقر، إنما تأتي عارضة لا تستقر. فلما تقول كل ما خطر ببالك، طب انت الان العسل في الجنه ثم هو عسل وعسل، ما بين الجنه الا الاسماء، مع ذلك كيفيه العسل غير العسل هنا، الماء هنا غير الماء هنا، اللبن غير اللبن، بس اسماء. وذلك عبد الله بن عباس يقول يعني ما هي الا الاسماء، انما الكيفيات طيب في عمل عين رأت ولا من السماء ولا خطر على كل شيء. فأنت أقوى بقى تخيل كده اللبن بالطريقة الفلانية في الجنة، مش هتوصل. فلا تعلم نفسه ما أقوي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طب تخيل كده الأريكة في الجنة، طب ما أنت عندك أريكة في الدنيا، تخيل كده الأريكة في الجنة عامل إزاي، مش هتوصل. هذا المقصود. الآن لو قيل لك ملك من الملائكة مثلا له خمسة أجناد، له عشرة أجناد، له 15 جناد، كيف كيف الجناد؟ الأجناد ما تعرف، لأن ما شفت شيء الآية لم ترها، معناه مثنى وثلاثة ورباع الأجنحة، وأخيرا جبريل عليه السلام 600 جناد، ها؟ أوطى الملائكة. فهل تستطيع الآن؟ بل لو قيل لك الروح التي بين جنبيك هي بتتحرك وتطير وتتصعد وتنزل وتطلع، ما تستطيعش انت تقول هي ورق، هي جسم صح، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال تصعد او تنزل، والانسان اذا يعني قرضت نفسه يشخص البصر يطبع البصر، طب هي جسم، لكن هي جسم بلاستيك ما تستطيعش تقول هي بلاستيك. طب هي جسم خشب، طب هي حديد، طب هي ورق، لا تستطيع. الروح كيفيتها كلها ماهيتها نجهلها، مع ذلك نؤمن بها ونشعر بها ونحس، والنصوص جاءت لها، مع ذلك لا نصل الى الكيف. فكل ما خطر ببالك في تكييف هذه الروح وهذه النفس التي هي جسم شفاف نوراني، ما تستطيعش من اي انواع الانسان ولا فبلغ الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك ضل هؤلاء المعطلة اعتقدوا في النصوص التشبيه، فراحوا ينفوا التشبيه، ها؟ وجاء الممثلة وقال بعضهم تبجح، قال ألزموني بكل شيء إلا العورة واللحية التزيين. فالمعطلة نقصوا أنقصوا، ها؟ حصلوا التدهور، لم يتبعوا النصوص. والممثلة أثبتوا وزادوا إفراط وتفريط، إحنا عايزين وصف لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، الإثبات بلا ادعاء معرفة يمكن، هذا الخلاصة. ولكن إحنا قلنا ثلاثة ركاز أو ثلاثة ركاز، واحد إثبات بلا تمثيل، تنزيل بلا تعطيل، مع لازم معرفة الكيف، خلاص كده أرحنا أنفسنا. وهذا الذي كان على الصحابة رضي الله عنهم، ما فيش واحد منهم سأل كيف استوى كيف أنزل، ما واحد منهم، ما جاء إلا هذا إلا في الأزمنة المتأخرة زمن الإمام مالك جاء من يسأل، في زمن الإمام ربيع عبد الله جاء من يسأل، وخلوه مجال خرج الله. يقول فلا يحيط علمنا بذاته ولا يحيطون به علما، لكن لما جاء في معلومه سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من ايه من علمه الا المعلوم. العلم ممكن الله يطلعك ويعطيك جزء من علم وصله من علم، انما علم كيفيه ذاته لا اطلاقا. ولا يحيطون به قال الا بما شاء الا ما قالش، لكن في المعلوم قال الا بما شاء. معناه فرق بين علم كل ذاته علم كثير ذاته وان يمن عليك بشيء من العلم كما شاء بما شاء سبحانه. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. نعم الصفات الذاتية، نعم الصفات الخبرية، نعم جنس الصفات الفعلية، نعم. أما أحد الصفات الفعلية فإن حادثة متجددة، النزول يقع في كل ثلث من الليل. خلاص يا فهم؟ نرجع بقى ناكل على المسألة. كذاك لا ينفك عن صفات، أصلا تعريف الصفات الذاتية التي لا تنفك عنها ذا الله. العلم السمع لم يزل عالما، لم يزل سميعا، لم يزل بصيرا، لم يزل حكيما، لم يزل خالقا، لم يزل قديرا. صفات ذاتية. طيب الصفات الخبرية، لم يزل له وجه، لم يزل له عينان. وخذ من هذا الصفات الفعلية، قلنا ننظر فيها من جهتين، من ناحية الجنس والنوع والأصل ثابت الله عز وجل، من ناحية الأحاد والأفراد فإنها تقع في وقت بعد وقت، كالنزول الاتيان المجيء الرضا المحبة الصهر الكراهية الرحمة وغيرها. خلاص يا إخوان تعالوا بقى نشوف كده. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. لا ينفك يعني ايه؟ ديمومة والاستمرار. فكل ما قد جاء في الدليل أي التنزيل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فثابت من غير ما تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. معناه ولله مثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل، الوصف الأكمل، النعت الأكمل. معناه قال فكل ما قد جاء في الدليل فذلك من غير ما تمثيل، لا تمثل، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد المروزي شيخ المروزي. معناه إخوان وكان إمام في السنة، كان إمام في السنة ومن صلب السنة من أصول السنة رحمه الله تعالى. هل هو من مصر؟ ها؟ أيوه من مصر، بل هو من مصر، بل من مصر. معنا؟ أيوه بارك الله فيك. كان شيخ الإمام البخاري. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، والإمام الشافعي يقول آمنت بالله وبما جعل الله على مراد الله سبحانه، وآمنت برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تنفيه من رحمة. أيوة تعال سيفصل من رحمة ونحوها كوجهه أو صفة رحمة صفة فعلية. ربك الغفور ذو الرحمة معنى وهو الغفور الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين معنى. طيب من رحمة الرحمة هذه لا تستلزم الرقة ولا الضعف ولا الخراب ولا المهانة كما هي استلزامات المخلوق كما هو عند إيه؟ المخلوق على إخوان من رحمتين. فالله سبحانه وتعالى رحيم وعزيز بلا خوف بلا وهن بلا ضعف بلا كذا بلا كذا. عزيز يعلم سبحانه وتعالى متى يضع الرحمة وأين يضع الرحمة ومن يستحق الرحمة. ومع ذلك الحديث إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي إن رحمتي غلبت غضبي. قال من رحمة أنكر الأشاعرة أنكر الأشاعرة وقال المراد برحمة إرادة الإنعام إرادة الإنعام ومنهم من قال إرادة الثواب معنى منهم من قال إرادة ومنهم من قال هي الثواب نفسه والنعيم نفسه. كل هذه تأويلات مسيرة باردة لا نمشي وراءها. قالوا ليه؟ لأنه يلزم من الرحمة الضعف والخوف والرقة وما إلى ذلك. أيوة الضعف الذي يحدث في المخلوق ضعف. أنت لما ترحم فلان يعني تبدأ بمعاتبك يعني تجمع عليه شوف إزاي لوازم الرحمة عند المخلوق لوازم الرحمة معنى تميل إليه حاشا أن يقع شيء لله في هذا. ما معنى نصب هذا أصلا؟ الرحمة تليق بالله على الوجه الثابت له سبحانه وتعالى بالكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى. قال من رحمة من رحمة وين؟ طيب تعالوا بينا هنا احنا عرفنا ايه؟ ايه تفضل تفضل. قلت لو رب غير العلي بن رب من دليل لسعد الخالي قال صلى الله عليه وسلم ان الله خلق 100 رحمة اي للخلق فالصفة والرحمة التي في الخلق لا تجعلها أنت عامة للخلق المخلوق. إن الله مصر في الخلق أحسنت فبينهما الاسم وإذا أضيف كل محل ما يضاف أحسنت. الآن بارك الله فيك أخونا ذكرنا بحديث آية إن الله خلق إن الله جعل الرحمة فيها جزء فأعطى جزءا بين الناس يترحمون به وأمسك 99 هذه خلاف صفة الرحمة خلاف صفة هذه أشياء مخلوقة هذه أشياء مخلوقة هذه خلاف صفة الرحمة. الصفة القائمة بالله شيء ليس منفصلا ليس بعيدا ليس مخلوقا. وأما هذه التي حدثت أبي هريرة في الصحيح 100 جزء أن الله جعل الرحمة 100 جزء فجعل منها جزء بين الناس وأمسك 99 يكون يوم القيامة للناس يرحمهم به أو ما إلى ذلك. هذا بخلاف صفة الصفة اللي هي الفعل معنا صفة الرحمة الفعلية هذه بخلاف حديث بس أنا أردت أن أنبه على هذه المسألة. طيب قال طب تعالوا هم نرجع ثاني استوى كيف أوله يا أخي أحمد الشيخ الرحمن الرحمن بيه الناس الحديث بيه طبعا الكلام لا ما هي الحديث معنا احنا نتعرض ده ان شاء الله انا هنوضحها الفصلة اكثر بس عشان هي اول وهلة بس فجأت كده بيه فتشوفها ملاك ملاجي نجا شوية بيه ان شاء الله. بس اول حاجة الاستواء كيف اوله الجميع الجميع اقال استوى ها وايه كمان الذات قلنا الذات معنى النفس وهذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني إذا سألت الآن هل الذات الصفات البدنية التي معنى العلم والقدرة والإرادة والمشيئة، أو الذات معنى النفس موصوفة بالعلم والقدرة والمشيئة والحياة والسمع والبصر. ثاني أحسن أردتم. طب النفس احنا قلنا النفس وعلم النفس أهو. النفس التحريك الصواب أنه صفة فعلية، نفس الله عنكم بطن من فرابه يوم القيامة، نفسنا أي فضل عن حديث أبي هريرة صحيح نفس الله عنه، نفس المعنى فرج أنا بمعنى التنفيس وهو الفرج. عرفتم من الفرق بين النفس والنفس؟ بدأنا نفرق بينهم، بدأنا برضو دخلت عليه فارسة معلش يأتيش المعنى عارف أنها تنفيس عندك بقى أنا أدري والله لكن هي سهل بعد احنا دايما بنكرر الاشياء دي فمره بمره بركه الله خلاص. ها الذات هل احنا محتاجين بكلمه الذات برضه؟ احنا احيانا نقول مستوى على العرش بذات احتجنا لها لان المبتدعه قالوا على العرش علوا معنويا احتاجنا ان نقول يا شيخ معتز بذاته مستوى على العرش بذاته وعلى على العرش بذاته عشان المبتدع قال ايه؟ علوما معنويا فوقيه معنويه ونحن نقول العلو ثابت بجميع انواع لله علو ذات علو قهر علو قدر دي سهله دي جميل انا دي برضه هتيجي سهله دي تمام؟ طيب الرحمة سورة الرحمة أولها بإيه؟ قالوا الثواب قالوا إرادة الثواب قالوا النعيم قالوا إرادة النعيم كل هذا كلام باطل. طيب إيه اللي خلاهم بقى يتركوا النصوص إثبات الرحمة؟ معنا في القرآن الكريم تزيد عن 500 موضع 500 موضع بس عندكم البسملة في أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بس أول كل سورة معنى إلا سورة القرآن. طيب هذا يعني في النمل ذكرت مرتين في أول السورة وداخل السورة صح؟ خذ بالك الرحمة جاءت في تصرفات كثيرة يرحم رحمة رحيم تصرفات تصرفات كثيرة لغوية صح؟ ذكر العلماء أنها تزيد عن 50 موضع. فهذه الأشاعرة تقول لا احنا لا نريد ان نثبت صفة ايه؟ لان لو اثبتنا صفة الرحمة يلزم منه كذا ويلزم منه كذا ويلزم منه كذا. واضح؟ تعالوا بنا نكمل اللي بعد. طبعا احنا بنشرح على سبيل الاجازة والاتصال الا بالحقيقة لو نقعد الاطار والتفصيل هيكون بالمقام جدا. قال ونحوها ايه؟ كوجهين. عايز اتكلم على الصفات الذاتية والخبرية. الصفات الذاتية والخبرية. طب تعالوا هنا ننظر للكتاب. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجه. كل شيء هالك. معنى إلا وجه يا إخوة. أي إلا وجهه القائم بذاته مع بقية صفاته. مش معناه ان الذات تهلك وتفنى وبقيه الصفات تفنى، لا، انما ذكر الوجه هنا لاكيد شرفه وجلاله. لو كشفه الحجاب لاحرق سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. معنى يبقى طيب عندنا إلا ابتغاء وجه ربهم الأعلى صح؟ ولا سوف يرضى. طيب الآية الأخرى ما خلصنا هذا انظروا لنا ذاتنا خلاص خلاص الآية الأخرى في القرآن أحسنت طيب يريدون وجه صح؟ إنما نطعمكم لوجه الله أحسن يريد إليه. فثم وجه الله في قول من من قال المراد به صدق الباب هي الوجه المذكور في الآية الأخرى، ومن من قال لا فثم وجه الله أي جهة بالعبادة وجهة الصلاة وهي القبلة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهذا ما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. فثم وجه الله فثم جهة القبلة المأمورون باستقبالها، لأن ثم اسم إشارة لإيه؟ المكان، معنى ثم أمين يعني ذاك المكان، له مكان وله منزلة. طيب وأسلفنا ثم هم الآخرين، ثم يعني هنالك هناك. إذا منك المفهوم ثم ثم وجه الله، إذا أنت تقول يعني وجه الله في هذا المكان، والله سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش، بذاته وصفاته فوق العرش. هذه مسألة. ثم تفسير السلف والفيصل في هذا، فيصل إيه؟ وليس هذا باب التأويل، ليس باب التأويل، لأن مساق الآية كله فين؟ استقبال قبلة، والكلام على استقبال قبلة، وأن استقبال قبلة شرط صحة الصلاة، إلا ما جاء استثناءً للأعذار أو الضرورة أو الخوف وما إلى ذلك، والعكس عرفتم. طيب تعالوا بنا هاتوا لنا نصوصا من السنة في إثبات صفة الوجه. يبقى يبقى إيه؟ اشرب الشيخ أحسن أعوذ بوجهك. إذا الوجه صفة ذاتية خبري، والخبرية الذي لولا النص لم نعلم، لم نعلم، لم نعلمها ولم نعلم. خلاص خبر محض، خبر صرف، خبر بحر، ملناش فيه دخل. لكن العلوم ممكن الإنسان بعقله يدرك أن الله إيه؟ علوا. طب القدرة صح، بالعقل ممكن الإنسان يدرك أن الله قدرة عقل. لكن أن لله وجه وله عينان ليست ثلاثة وليست واحدة، هذا منين يأتيك؟ منين تعلمه؟ بالنص، بالنص، بالخبر، أو سميناه صفة خبر. طيب ولماذا كل هذا التقسيم؟ وما دليل هذا التقسيم؟ طب أنت لما بتدرس كتاب الصلاة في كتب الفقه، ألا تقول شروط الصلاة؟ ألا تقول أركان الصلاة وواجبات الصلاة سنن الصلاة؟ منين هذا؟ هل في حديث قسم التفصيل؟ لا، بالتتبع والاستقراء. دليل استقرائي تتبعي، معنى الصيام له شروط، له مطلات، له أركان، له كذا، له فرائض، له واجبات، له سنن. الحج نفس الأمر، دليل إيه؟ استقرائي. دليل ايه؟ استقراء لضبط العلوم، لضبط ايه؟ العلوم، وليحفظ الطالب. معنى يقول لك مثلا لما تقرا الكتب الشافعيه مثلا في غايه الاختصار في المذهب الشافعي، ها الابي شجاع يقول لك مثلا الصلوات مسنونة كذا، عدد ركعات صلاه مفروضه كذا، فيها كم تسبيحه، فيها كم تكبيره، فيها كذا، فيها كم ركوع، فيها كم سجود، فيها كذا، يحصل لك المسائل. بيسموه ايه؟ طريقه الايه؟ الانواع والتقاسيم، الانواع والايه. فلماذا احنا بقى محتاجين لهذه الانواع والتقاسيم في باب اسماء الله صفاته؟ من اجل بارك الله فيكم نعرف الاحكام وننزلها منزلتها على الاشخاص. اني من الناس من يدرس الصفات الخبريه ويثبت بقية الصفات، ومنهم من ينفي الصفات فعلية ويثبت بقية الصفات، ومنهم من يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات. فلابد كل واحد يقول له ايه؟ حكم في هذا. إذا ما يجيش واحد يقول التقسيم هذا تقسيم محدث مبتدع، لا معنى قال مين ابن تيمية؟ قال مين قبل ابن تيمية ومن أنا يروح وغير هؤلاء. وهذه من باب التوضيح، تقسيم والتنويع هذا من باب التوضيح وضبط العلوم وجمع شتات المسائل وإنزال الأحكام منازلها. أمرنا أن ننزل الناس إيه؟ منازلهم. كان في الحديث يعني ضعف لكن معناه صحيح. عرفتم؟ طب تعالوا بنا. يقول ونحوها كوجهه. طب المعطل عامل هو ما يقصد الوجه؟ قالوا المراد وجهه أي بدنه أي نفسه. ومنهم من قال وجهه أي الثواب. ها ومنهم من قال وجهه إيه؟ الثواب. الثواب معنا يا إخوان. طب هل الثواب يطلق بأنه ذو جلال وإكرام؟ ها؟ هل هذا كلام؟ ها؟ غلط مخالف. ويبقى وجه ربك كل شيء هاربه إلى وجهه يريد الثواب معنا؟ لا. طب وهل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بوجهك يعني ثوابك؟ هل هذا صحيح؟ لا. إذن الوجه صفة من الصفات الذاتية في الغيب. وهل يجوز أن نستعين بالصفة؟ نعم. بدليل أعوذ بوجهك وأعوذ بعز الله وقدرته وأعوذ بكلمات الله درماء، لكن الصفة لا تنادى ولا تنادى. لا تنادى ولا تستعاذ بها نعم، يتوسل بها نعم. معنا يا إخوان؟ قال من رحمة ونحوها كوجهه. نعم له وجه سبحانه وتعالى ذو جلال واكرام. وايه عندكم ويده ايضا اثبات اليدين لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ونقول لله يدان مبسوطتان ينفق بهما ليل نهار سحاب الليل والنهار. معنى يا اخوان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طب تعالوا بنا في القرآن صفة اليدين جاءت تصرفت مرة بالإفراد ومرة بالتثنية ومرة بالإيه؟ بالجمع صح؟ بيده الملك صح؟ بيده الخير صح؟ يد الله ده إفراد إفراد. طيب لما خلقتم يدين بل يداه مبسوطتان مما عملت الجمع الجمع من معامل الأيدين الجمع لا تعارض بين إفراد الجمع والتفريد. لأن المفرد إذا أضيف يفيد التعدد والأمور. لا نحدد احنا لازم نحدد وكلتا يدي ربي يمين النبي عليه الصلاة والسلام لحد وكلتا يدي كلتا مثنى وكلتا يدي ربي يمين عرفناها جميل. ها المفرد اذا اضيف ايش منير؟ ها منير الابواب كل الشمعة ابو ابو تعالى كنا بالسبب الشر ها ابو محمد يفيد التعدد والجمع والتعدد والعموم. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. لو كان مفرد استطاع العود نعمة الله مضاف مفرد مضاف وقال لا تحصوها لا تعد ولا تحصوها. فإذا الفضل عبد الرجال اليدين بالتثنية في لغة العرب لم تصدق لغة العرب بالنعمة والقدرة أبدا. أحسنت قاعدة الكتاب سلمت هذا لا أحسنت هذا جميل. الآن وصلنا فين؟ المفرد عمل إيه؟ إذا أضيف يعمل إيه؟ في التعدد العموم. نعم. طيب اذا لا يعارض التثنيه لا يعارض التثنيه. طيب تعالوا بقى للجمع اقل جمع اثنان صح الجماعه صح باثنين. طيب اقل جمع اثنان نعم باللغه ها وقول يا لاتينا حكم عشره جميل ها فان كنا نساء فوق اثنتين طيب عندنا بارك الله فيكم فقط صلب قلوب اي قلوبكم عند قلب عائشه وقلب حفصه قلبان فيطلق الجمع على ايه على الاثنين معنا طيب عندكم بارك الله فيكم مما عملت ايدينا اي مما عملنا نحن مما عملنا هنا وجاءنا للتعظيم لان الانعام كانت بقول كن ولم يخلقها كما خلق ادم عليه السلام انما خص ادم عليه السلام بعض المخلوقات الاخرى كما في النصوص وهي محصوره معلومه ان بشرها سبحانه وتعالى بيديه لما خلقت بيديه لما خلقت بيديه من باب ايه فويل للذين يكتبون الكتاب ايه بايديهم جميل هذا سنات بقى ايه ماذا يلحق بصفة اليدين ماذا يلحق اليمين عرض بالقبر صح وكيف كان ده رب ايه ذكر اليسار في صحيح مسلم فيها ضعف ها جميل تتبقى بالباب مش ممكن احاديث الصوره ان الله خلق ادم ما سالتني سالت بقى ان شاء الله معصوب ماشي معصوب ادم ولا ما سالت لا يعني بس هي فيها ايه تفاسير كبيره وانا كنت تكلمت عليها من قبل واليوم ان شاء الله نتناول باذن الله احنا باقي معنا في المقطع هذا ستة ابيات او سبعه والساعه الاكبر الساعه الثانيه وخمس مقاطع طيب نرجع ثاني اكلوني بما فيش الان وكيف اذا رب يمين ذكر اليسار لم يصح بسبب عمر بن حمزه وتفرد بها وضعيف في حديث ان الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات يقبض السماوات تقبض الاراضين فيعزهن عزا معنا في هذا الحديث لا يصح ذكر اليسار ولو جاء حديث يا اخي فيه ذكر اليسار فلا يستلزم ان اليسار اضعف من اليمين انما اليسار اضعف من اليمين هذا في الصفه العامه الغريبه في المخلوق معنا طيب نرجع هنا الان ويالي طيب العلماء لما بيذكروا هذه الصفه بيذكروا على وجه التثنيه لوجه ايه تثنيه خدنا التثنيه بكم موضع في الكتاب بل يداه منصوبتان هذا موضع والموضع الثاني لما طلبته بيديه والافراد يعود للتثنيه والجمع يعود ايه للتثنيه جميل طيب يذكرون الكف ها يذكرون اليمين يذكرون الاصابع يذكرون القبض يذكرون الساعه كل هذا فين في اثبات صفه الاله طيب وكل ما من نهجه كل ما من نهجه على نفس المنوال نفس المنحى تنحو مع الصفات الخبريه طيب وعينه عندكم كذلك تعالى بصفة العين العينين في التنزيل عند الشيخ معتز ها تجري بأعيننا ها ولتصنع على عيننا في كمان فإنك بأعيننا معنى ثلاثة مظاهر مرة مفردة ومرة ايه مجموعة صح؟ ومرة ايه؟ طب من أين نأخذ التثنية؟ تعالوا من أحاديث صفة الدجال وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن ربكم ليس بأعور وأشار إلى أهل العين نعم طيب نفي العور عن الله والعور في اللغة ذهاب ضوء إحدى العينين فإذا نفي العور أثبت بالإيه بالمفهوم الصفة العينين معنى ولو كان هناك أكثر من عينين لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا على في مقام المدح والثناء ووصف النبي الجميل وتنزيل الله عز وجل عن النقص. إذا أهل السنة والجماعة يقولون إيه؟ إثبات عينين؟ نعم. الإشارة هذه بارك الله فيكم، إذا كنت في مكان في طلاب علم وفعلت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعض، والإشارة منه صلى الله عليه وسلم تأكيد لإثبات الصفة لا للتمثيل حشر كذا. كل هذا لو فيه لو يعني إذا جاء نص في إشارة وتريد أن تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فتنظر من أمامك، ما لم يرد في إشارة لا تفعل، إذا كان في عوام فلا تشر لوقوع المفسدة والفتنة وفتنة ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان بعض فيهم، حدثوا الناس بما يعقلون أتريدون أن يتبع الله ورسوله معنا؟ وضحت؟ بارك الله فيك. نرجع بقى لصفة العين، قلنا جاءت في الكتاب مفردة وجاءت مجموعة ولا لا؟ ولتصنع على عين، قلنا برضو نفس ما قلنا ما قلنا بصفة اليدين نقول وجه العين المفرد إلى أضيف يعمل إيه؟ في التعدد والعنصر. طيب الجمع بقى تجري بأعيننا التعظيم، نرجع تاني برضه للتعظيم كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له